واحد السنة النبوية تقدم لكم هذه المادة. طيب، إذن ينبغي أن نأخذ بعض الآداب أو بعض التوجيهات التي ينبغي للطالب أن يكون عليها. وأنا لي في هذا قصيدة سميتها البعث الحثيث في نصيحة طلاب دار الحديث، هي عامة ليس لدار الحديث فقط، وإنما يعني يبدأ من هنا الأقربون أولى بالمعروف من باب هذا، وإلا فهي عامة لطلاب العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الطالب اللبيب والراغب الأريب، اعلم أسعدك الله تعالى أن هذا العلم بطيء اللسان، ما يختطف في ليلة ونهارها، بعيد المرام، لا يرى في المنام، ولا ينال بالأوهام، ولا يورث عن الآباء والأجداد والأعمام، ولا يناله كسلان، ولا يوفقه نومان كثير النوم، ولا يلقاه من يقطع نهاره بالاجتماع وليله بالجماع. لا هم له إلا هذا لا يناله. النهار اجتماع مع الناس وفي الليل جماع، هذا ليس أهلا لطلب العلم، وإنما يعطاه من بذل كله في سبيل الطلب ولا يبالي بما يناله من كد وتعب. هذا هو الذي ينال العلم ويشرف بحصوله له. قصيدة بحر البسيط على ضوء هذا الكلام، مضمون هذا الكلام الذي برر. الحمد لله لا يبقي ولا يذر، أنواع حمد على أثنى به البشر، كذا الملائكة الكرام قاطبة أو جن أو غير مما أحاطه القدر، إذ علم الناس ما لا يعلمون به، لولا تفضله ما عندهم خبر. هذا فضل من الله، حمدا كثيرا مباركا مدى أبد، بلا نفاد ولا بالعد ينحصر. ثم الصلاة على خير الورى وعلى آل وصحب به الهدى لنا نشر، هؤلاء نشر الهدى لنا. وبعد، قال أسير ذنبه أحد منسوب دار الحديث حيث يفتخر، طلاب دار الحديث أنتم هدفي، بذي القصيدة كالزفت لكم بشر، أنتم الهدف بهذه القصيدة، نصيحة من محب مشرك حذير، يرجو النجاة من النيران تستعير، والفوز بالجنة الحسنى التي وعدت للمتقين، بها الخيرات تنتشر. فإن قبلتم نصيحتي وموعظتي فالحمد لله إذ هداكم القدر، الحمد لله الذي هداكم لهذا، فإن قبلتم هذا. وإن توليتم عن نصح صاحبكم فإنه قد وفى بما به الخير، وإن توليتم عن قبول نصحي فإنه قد أدى الواجب عليه، فلا عليه سوى استرجاعه أسفا من قلة الخير والضلال ينتشر. هذا ما عليه شيء إلا أنه يسترجع، إنا لله وإنا إليه راجعون، قل الخير وانتشر الضلال، ماذا نفعل؟ إذا أبيتم ذلك وإن قبلتم فهانئا. وها هنا يا أولي الألباب فاستمعوا لما سيلقى لكم مما له أثر، فلتعلموا زادكم إلهكم رغبا بأن ذا العلم قاسي القعر محتضر، قاسي القعر قعره بعيد، محتضر أي ممتنع لا ينال بسهولة، لن يصلن له سوى الذي صرفت همته كلها إليه تقتصر، صرف همته كلها ولم يلتفت إلى شيء سواه. من همه بطنه وفرجه غرقت فيما اشتهت نفسه مما به الغرض، من همه بطنه وفرجه غرقت نفسه فيما اشتهت، كسلان ونومان لا يرى له غرض سوى متاع قليل حشو كدر سوى متاع الدنيا. فإنه هذا الذي وصف بهذه الأوصاف فإنه لا يناله ولو مضت الأيام والدهر قطال به العمر ولو عاش عمر نوح ألف سنة لا ينال شيئا منه، وإنما ناله من جد في طلب وأنفق الغالي النفيس لا يذم، إنما ينال العلم من جد في طلبه وأنفس أوقاته وأمواله وعمره لا يذر شيئا. من الرجال الذين نفسهم نذروا لربهم فوفوا به وما غدروا، من الرجال الذين نذروا أنفسهم لله لطاعة الله لطلب مرضاة الله فوفوا به، وفوا بما نذروا وما غدروا. هم الرجال رجال العهد ما نكثوا ما عاهدوا الله بل أنفسهم صبروا، هم الرجال هؤلاء رجال لا تهم تجارة ولا بعد عن ذكر الله، رجال العهد الوفاء بالعهد ما نكثوا ما عاهدوا الله ما التزموه ما نكثوا ما نقضوا بل أنفسهم صبروا. قوم سعوا باجتهادهم شانهم شاقهم ظفروا أنساهم الربح ما أعياهم السفر. هذا كلام مقتبس من غير، يقول قوم هم قوم سعوا باجتهاد شاقهم أي شوقهم ظفر أي الظفر بمرادهم، اشتاقوا لنيل مطلوبهم ولم يبالوا بما ينالهم من ذلك من الكد. أنساهم الربح ما أعياهم السفر، الربح الذي في الأخير يفكرون فيه فينسهم ما ينالهم من كد وتعب في وسط الطريق. ما أعياهم السفر، أنساهم الربح ما أعياهم السفر. أه؟ الله لما فكروا في ذلك نسوا هذا كله. ما يبذل الإنسان نفسه وماله ونفسه إلا لما يطمعه في آخر الأمر من الثواب والأجر. لله رجال واصلوا سهرا، لله رجال واصلوا سهرا لم يركنوا لسوى همهم الوطر، واصلوا سهرهم ليلهم بنهاره لم يركنوا لسوى همهم الوطر وقضاء حوائجهم. لله درهم شد مآزرهم وأظمأ يومهم وليلهم سهر، لله هؤلاء درهم أي اللبن الذي تربوا به، يعني ما هذا. هم الرجال يقينا ما لهم أمل سوى ارتقاء العلا همهم الظفر، الظفر المرادي. أسعد بأوقاتهم فإنها غرر في جبهة الدهر ما أصابها قتل. أسعد بأوقاته، ما أسعد أوقاته فإنها غرر أي بياض في جبهة الدهر ما أصابها قتل أي غبار وظلام. قوم كأنهم الجبال راسية حين يواجههم ضيق أو يضجر، قوم هؤلاء قوم كأنهم الجبال راسية حطونها ثابتة حين يواجههم ضيق أو يضجر، حين واجههم مكروه جبال صابرون صامدون. ولا يبالون بالدنيا إذا ارتحلت ولا إذا أقبلت لأنها عبر، كذلك لا يبالون بالدنيا أقبلت أم أدبرت لأنها عبرة، بل يعبرون إلى ما لا زوال له ملك كبير ولا يلقى به كدر، بل يتجاوزون الدنيا إلى مقام عالي وهو ملك كبير. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ولا يلقى به كدر. أبدانهم ها هنا أما قلوبهم فللجنان العلا تصبو وتنتظر، أبدانهم في الدنيا مع الناس لكن قلوبهم متعلقة بجنة العليا تصبو لها تميل لها. قوم تقودهم الآمال راكية إلى رحاب الجنان زانها النظر، كذلك هم قوم تقودهم الآمال آمالهم راكية حال كونها راكية إلى رحاب الجنان زانها النظر أي الحسن. إذا رأيتهم قلت ملائكة تمشي على أرضنا والنور يزدهر. إذا رأيت إلى هؤلاء طلاب العلم وتظنهم أنهم ملائكة ليسوا بشر، تمشي على أرضنا والنور يزدهر لا غروة، أي لا شك في هذا، إن صح فيما جاء من خبري أن الملائكة الكرام تحتضر، لأن صحائح النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تحضر مجلس العلم لطالب العلم أجنحتها وضعت رضا بصنعته فعبد البشر، لأن لا يعني وضعت الملائكة أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، رضا بما يصنع. فمن غدا ماشيا مع الملائكة قد يعد من صفهم فنعم ذا الظفر. فمن غدا ماشيا مع الملائكة فهو من الملائكة، من زمرة ملائكة. ومن مفاخر طلاب العلوم إذا طريقها سلك بميدك الظفر، ومن محاسن طلاب العلم إذا سلكوا طريق العلم إذ سهل الله جل قدره كرما لهم طريق الجنان. صح هذا الخبر، صح الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. هذا مفاخره. وقد أتى عن رسول الله رفعه ذا علم على عبد الرحمن ينكسر. وقد صح في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع قدر العالم على العبد، فقال يعني فضل العالم على العبد كفضل كفضل كوكب قمر على سائر الكواكب. قال: فضلي على أدناكم عجبا لعالم نال ما في الناس يفتخر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: فضلي فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وهذا فخر عظيم. وصح أن الإله مع ملائكه، وكل من في السماء والأرض قد عمروا، أو بل نملة سكنت جحرا كذا سمك في بحره كلهم بالدهر قد نشروا. ماذا نشر هؤلاء الملائكة؟ الله ومن في السماوات ومن في الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى السمك في بحره كلهم ينشرون ماذا؟ صلاتهم للذين علمهم نشروا أعذين بما شبه منقبة يصب لها البشر. هذا منقبة عظيمة، تصلي الملائكة وأهل السماوات وأهل الأرض عليهم. ولتعلم أن هذا الفضل مدخر لمن بطاعة خالق الورى صبر. ولتعلمن أن هذا الفضل للعلماء ولطلاب العلم مدخر لمن بطاعة خالق الورى صبر، للصابرين على طاعة الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هم الذين ينالون هذا الأجر العظيم، فإن هجوعهم ليلا وفي سهار يستغفرون إلها فضله مطر. قل هجوعهم الذين قليلا من الليل ما يهجعون، ليلا وفي سهار يستغفرون إلها، وفي الأسحار هم يستغفرون. فضله مطر، وعلمهم خالص لله سبحانه، لا يبتغون سوى الثواب والدخر، مخلصون في طلب العلم في تعليم العلم، لا يبتغون سوى الثواب والدخر، لا يريدون إلا ثواب الله، وينشرون العلوم أجل نيل الله من الإله الكريم نعم ذا الأثر. ينشرون علومهم لأجل أن ينالوا رضا الله تعالى، يعني فيا لهم عصبة لم الفضائل لم تستهوهم شهوات تلوها ضرر. فيا لهم عصبة، أي تعجبوا لهؤلاء جماعة، لم الفضائل أي جمعوا فضائل، لم تستهوهم شهوات أي لم تستملهم شهوات بطونهم وفروجهم تلوها ضرر، أي تلك الشهوات ضرر يتبعها. عاشوا بعيش هني ما له نكد، طوبى لهم في غد ستقطف الثمر. عاشوا بعيش هني، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. قال: ما لها نكد، طوبى لهم في غد تستقطف الثمر، وفي يوم القيامة يقتطفون الثمر، كما قال تعالى: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. سيحمدون الكريم حمد معترف في ذلك اليوم قد جاءت بذا الصور. يحمدون الله، يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا يقولون هو في ذلك اليوم يحمدون الله. فقد أتى الخبر الصحيح يعيده بالنار. أما الذي لم يكن بعلمه نصحى وكان مبتغيا للذكر ينتشر. أما الذي لا يبتغي بعلم وجه الله ولكن ماذا يبتغي الذكر بين الناس ليحمده الناس على علمه فقد أتى الحشر خبر الصحيح يعيده بالنار. يا ويله إذا أتى الشرر شرر النار. فقد أتى عن رسول الله إذا أحد ثلاثة أول الناس غدا دحروا. فقد أتى الخبر الصحيح في مسلم أن هذا أحد الثلاثة الذين أول من تسأل بهم النار وهو عالم وقارئ تعلم لغير الله فيؤتى به فيقول له ماذا عملت؟ يقول تعلمت فيك العلم وعلمته. فيقول لا كذبت بل قال إنك عالم. فقد قيل فيسحبون على وجوههم لسقر إلى جهنم. يا ويل من بلغى يصلى ويستعير أي يحترق ويستعير. والثاني من مات هذا الثاني من أحد الثلاثة والثاني من مات في الجهاد ليس له قصد سوى أن يقول بطل حذر جاهد في سبيل الله ولكن مراده أن يقول بطل شجاع. ثالثهم منفق كي أن يقال له ما أكثر الجود منه إنه المطر. الثالث المنفق في سبيل الله ولكنه إنفاقه ليقال إنه جواد جواد ما شاء الله كذا. فهؤلاء هم أسبق من سحبوا بوجههم للظى لا جهنم. فأعجب لأن صبروا ما أصبرهم على النار. فما أصبرهم على النار إشارة إلى هذا. أعاذنا الله من نار الجحيم غدا في يوم لا ينفع الأموال تدخر لا تنفع الأموال تدخر. والله بدار الحديث اسمعوا طلاب دار الحديث أنتم هدفوا لذا القصيد فكم فقد أتتكم البشر بشراكم وأنتم حمال شرعاتنا لأمة قد غدت بالشوق تنتظر الشرق والغرب ينتظركم. فإنكم تحملون مصدرين هما أساس شرعاتنا فحبذ الجرر هما القرآن الذي أتى به ملك إلى رسول الهدى عمن له القدر أي عن الله سبحانه وتعالى معجزة خلدت إلى القيامة لا يدخلها باطل من حاد يحتقر من مال عنها يحتقر في الدنيا والآخرة. ومعه سنن الهادي البشير وقد حوت لها كتب تسمو وتشتهر. هذه السنن قد حوتها كتب كثيرة منها من تلك الكتب صحيح البخاري الذي اشتهرت رتبته في الورى كالشمس تزدهر أي تضيء. كذا صحيح لمسلم على وسمع وسنن لأبي داود مفتخر أي محل فخر يعني وجامع لفنون العلم منتميا للترمذي الإمام ذكره عاطر. وسنن للنسائي التي جمعت خلف الرواة لكي تستخرج الدرر. يقول اختلاف الرواة على فلان اختلاف الرواة على فلان هذه خاصيته. وسنن لابن ماجه نالها عجب من حيث تبويبها كما لذا ذكروا. ذكر علماء أن تبويب ابن ماجه عجب من غيره وغيرها من فنون العلم قد خدمت كتاب خالقنا وحبذ الفخر. وسنة المصطفى كلاهما خدم بما حوت دارنا دار الحديث مما له الأثر. نحو وصرف عروض مع بلاغتها فقه ومصطلح يحتاجه الخبر هذه كلها موجودة في دار الحديث. فصول فقه وتاريخ كذا سير والخط والأدب الإملاء استطر. فأنتم من خيار أمة حملت أمانة الله جل أمره الأمير أي العظيم. إذا أنتم قمتم حق القيام بها فيا سعادتكم إذ يحشر البشر. إذا قمتم بما تعملتم من دار الحديث من هذه العلوم أنتم محترمون ومعززون ومكرمون يوم يحشر الخلق يوم القيامة. وإن نكثتم بعد الدار بعيد الدار ويلكم فالأمر جد فجد بعدكم ضرر يعدكم ضرر. وإن نكثتم بعد خروجكم تخرجكم من دار الحديد ويلكم يا ويلكم. فالأمر جد، الأمر ليس هين، فجدوا يا لكم ضرر. ونسأل الله علما نافعا جللا يغني يبغى به وجه من إليه افتقر. ونسأل الله علما نافعا جللا أي عظيم القدر يبغى به وجه من إليه افتقر، يبتغى به وجه الله تعالى، وعملا خالصا وحسن خاتمة إذا أتى أجل بالحتم وانتظر، مستمسكين بسنة الرسول بلا زيد ولا نقصها كأنها درر. وأن يجنبنا من بدع وهوى يهوي بصاحبه في النار تستعير. يرحمك الله. الحمد لله حمدا دائما أبدا ما دام غيث السماء في الأرض ينهمر أي ينصب. ثم الصلاة كذا السلام منهمر على نبي الهدى من وجهه قمر، وآله الغر والصحب الكرام ومن تلاهم بالهدى من همر المطر أي ما نزل وصب المطر. وأسأل الله من واسع رحمته قبول منظومتي بها غدا ظفر، تكون نافعة طلاب علم وقد نالوا بها رشدا للقبر مدخر. أنت السميع المجيب من دعا رغبا، فاقبل بجودك عبدا جاء يفتقر. سميتها الباعث الحثيث ذا طلب في الدار دار الحديث نشرها عطر. دار سمت وزكت خيراتها نشرت في الشرق والغرب إذ فشى بها الخبر. يا رب بارك لنا فيها مدى عمر نجني جناها الشهي أنت مقتدر. سبحانك الله لا أحصي ثناءك إذ تسدي إلي من الخيرات تنهمر. سبحانك الله لا إله إلا لا إله وحدك لا شريك ما رمته بهذا يختصر بذاك يختصر. انتهى. يعني الإخلاص سر، يعني يؤتيه الله لمن يشاء من عباده. فإن الإنسان يعني ينبغي أن يكون مخلصا في عمله، والإخلاص هذا موهبة من الله، ادعو الله تعالى أن يرزقك الإخلاص. أيوة، فكر فكر بأن من تلاحظ أن تعمل لهم، والله سبحانه وتعالى من الذي أولى بك من هؤلاء ومن هؤلاء؟ فإذا فكرت في هذا سيدخل إخلاص في قلبك وتقول ما سوى الله سبحانه وتعالى لا ينفع ولا يضر، ما بل جل لا تقدم ولا تأخير ولا يؤخر شيئا ولا يقدم شيئا. فإذا تعلم أن الله أحق أن يعمل له ويخلص له العمل. اللهم اجعلنا عاملين بما سمعنا